None. حاضر ثانية واحدة. Linear, logarithmic, equal power, sine squared. خد بالك هنا في أنماط للكروسفيت. ماشي تعال نسمعهم. بس الأول إحنا خدنا بالنا إن إحنا هنبتدي دي الأول أو دي الأول من إيه من خلال. Clipboard position begin. Clipboard position يا إما. Clipboard position end of select. في الإند ويا إما في الإيه. Clipboard position beginning of select. Beginning. Fake. تعال نشوف الدنيا إيه. Clip none. في الإيه في ال. Fake curve fade colon edit combo none. Presets. Linear none. طب نجرب none الأول. احنا غيرنا ملف الجيتار خالص عشان الامور تبان يبقى فيه لان الملف الاول اللي هو موزارت كان صوت فيه صخب شويه مع والجيتار هادي فطبعا كان في حاجات بتتاكل واحنا ما كناش الدنيا ما كانتش واضحه قوي. انا جبت ملف بتاع فيروز اللي كنا بنشتغل عليه قبل كده وهنسمع الكروس فيد. Clipboard position end of selection radio button checked 2 of 2 touch it. End of selection بص هيبقى ازاي طبعا هو بيسكت بقى بس كان بيوريك بس الكروسنج هيبقى ازاي. طيب clipboard position beginning of beginning clipboard ده مين الاول موزارت ولا فيروز؟ لا كده موزارت. خلاص طب وده كليبورد كليبورد ده مين الاول كده موزارت. موزارت لا ما بتقولش برضو. بص بص اسمع ده انا هو هسمعك اتنين اول واحدة اهو ها ده موزارت صح كليبورد ده مين فيروز. خد بالك من حاجة بقى اما نضغط تاب هنلاقي كومبو بوكس fade curve fade and colon edit الفيد كيرف كيرف المنحنى طريقه الانحناء هتبقى ازاي. اول حاجه نان لب نان انا دلوقتي واقف على اخر واحد احنا يعني ايه اللي هو ده من غير انحناء خالص ماشي للصوت الاولاني هدي ولا الثاني علي از فيد ان linear linear اسمع linear دي ازاي linear fade curve fade and colon edit combo linear is it logarithmic linear بالك logarithmic logarithmic ده اللي هو السريع ده logarithmic fade curve fade linear logarithmic fade curve fade على فكره ممكن تضغط F4 بس يبقى بياخد وقت يعني لما بي logarithmic equal power logarithmic logarithmic تصدق ان هو مش مسموع fade curve fade and colon edit combo logarithmic to set the value logarithm تدوس عليه بيقول لك logarithmic بس. طب اللي بعده equal power equal power fade curve equal power fade and colon لحظة واحدة fade and colon list box equal power for الجولد ويف كان فيه مشكلة اللوغاريتمك اهي دي كويسة ولا وحشة على فكرة ما فيش حاجة اسمها كويسة ولا وحشة لا, لا. حسب الموقف اللي انت فيه يعني مثلا هو ده اللوغاريتمك ده بيقفل بسرعة مش ملاحظين كده بيقفل ويفتح بسرعة ده في الفقرات الرشيقة اللي ورا بعضها هيبقى مناسب ليها أكتر. خلاص لو أنت بتنتقل من مادة مثلا كبيرة لمادة كبيرة أخرى يبقى تستخدم حاجة بطيئة